انتشر في بعض الناس وإذا نقصتم بعد الاستخدام من الأفاد أنهم لم يسمعوا فيها أي كلام أو حديث من النساء لأنهم قد تكلموا على الدخان وغيره ولكن السلمة لم يتكلموا عليها ويقولون لو أن فيها شيء نتكلم فما هو رأيك معكم في ذلك لعلهم أن يسمعوا منكم كلام ويلتزمون به عند تناولهم الشقة كيف لا وفقكم الله لما تكون أرضى الشبة جزء من الدخان ومن اتخاذ الدخان والدخان بجميع مشتقاته كله رميع كله غبيح كله منكر جميع مشتقاته والنادي الشرط والحياه ومن بما فيه من المضار العظيم الذي قررها الاطباء كله خبيث بنفسه لا يسكن ولا يزعج ولا يضر ولا ينفع والله سبحانه انما اباح الطيبات ليس القران قال تعالى يسالونك ماذا اهل الارض قال عز وجل قل خيره طيبات والطيبات هي من الابيات النافعات لذكرها مضرة خلص ولا غالبا هذه الطيبات وقال تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم الطيبات ويحجر عليهم القبائل فالدخان والطمور وسيدنا يا رب العالمين كلها من القبائل التي يجب اجتنابها وحذرها وهو بلاد الشمه نسال الله لجميع البلاد يا شيخ الان كثير من الناس يسمون الدخان او الشيش ويأتون يصلون وهما وهم على وضوء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.